إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من تأملنا فيما يجري في كثير من الأماكن والدول والبلدان من حروب وفتن واضطرابات، لا يحمد الله جل وعلا على نعمة العافية التي تنعم فيها بلادنا بحمد الله جل وعلا، إن سلمها الله تبارك وتعالى من تلك الفتن ومن تلك الحروب ومن تلك الاضطرابات. ولتعلم عباد الله أن نعمة المعافاة هي من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده، فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس سلوا الله العافية، يا أيها الناس سلوا الله العافية، فإنه لم يعط عبد عطاء أفضل من المعافاة إلا اليقين. أي اليقين والإيمان وحده هو أفضل من المعافاة من البلاء وغير ذلك، وإلا فنعمة المعافاة هي من أفضل النعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإنه لم يعف عبد شيئا أفضل من المعافاة. جاء في لفظ آخر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية، فاسألوا الله العافية. إذن فهذه النعمة وهي نعمة العافية والمعافاة التي تنعم فيها هذه البلاد من أعظم نعم الله جل وعلا علينا، ولولا تكون إلا هذه النعمة لكانت كافية لنشهد في شكر الله تبارك وتعالى كيف ونعم الله علينا لا تعد ولا تحصى. قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. واعلموا عباد الله بأن الله جل وعلا قد أمرنا في غير آية من كتابه بأن نشكر نعمه علينا. قال الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فأمر الله جل وعلا بالشكر، قال: واشكروا لي. ثم أن تأمل عباد الله كيف قارن الله جل وعلا بين هذا الشكر وبين الكفر. فمن لم يشكر نعم الله تبارك وتعالى عليه كان كافرا لها والعياذ بالله. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. وقال تعالى في ايه اخرى: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. وقد اثنى الله تعالى في كتابه على عباده الشاكرين الصالحين، فقال تعالى عن نبيه ابراهيم عليه السلام: ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لانعمه. وقال تعالى عن نبيه نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وأخبر الله جل وعلا في كتابه بأن من يشكر لله تبارك وتعالى إنما يشكر لنفسه، إنما يشكر لنفسه. فالله جل وعلا غني عن شكرنا، فهذا الشكر إنما ينفعنا نحن عباد الله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ومن كفر فإن الله غني حميد. ولتعلم عباد الله بأن الله تبارك وتعالى كما يبتلي عباده بالمصائب والشدائد ليظهر صبرهم، فإنه يبتليهم أيضا بالنعم وبالخير وبالرخاء ليظهر شكرهم. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال نبي الله سليمان عليه السلام لما رأى عرش ملكة سبا بين يديه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ثم تعلم عباد الله بأن الشكر على ثلاثة أنواع. فالشكر ليس شكر اللسان فقط كما يظن الكثير من المسلمين، فالشكر عباد الله كما يكون باللسان فإنه يكون أيضا بالقلب والجوارح. فالشكر شكر القلب وشكر اللسان وشكر الجوارح. روى البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان عن الإمام القدوة السري السقط رحمة الله عليه أنه قال: الشكر على ثلاثة أوجه، الشكر على ثلاثة أوجه: شكر البدن وشكر اللسان وشكر القلب. قال رحمه الله: فشكر القلب أن تعلم أن النعم كلها من الله عز وجل. قال: وشكر البدن ألا تستعمل جارحك من جوارحك إلا في طاعة الله. قال: وشكر اللسان دوام الحمد. إذن هذه هي إخواني أقسام الشكر. فالشكر يكون أولا بالقلب، بأن تعتقد وأن تعلم بأن كل نعمة تتنعم بها فهي من الله جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فشكر القلب أن يعتقد هذا القلب وأن يعلم بأن جميع النعم من الله جل وعلا، وأن يبني هذا القلب على أن يشكر هذه النعم وأن يستعملها في طاعة الله جل وعلا. وقد جاء هذا النوع من الشكر فيما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وامرأة صالحة تعينه على أمر الآخرة. ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا، أي ليكن لأحدكم قلبا شاكرا يشكر لله تبارك وتعالى على نعمه، بأن يعتقد ويؤمن بأن هذه النعم من الله جل وعلا، فيقر قلبه بذلك ويؤمن قلبه بذلك، فهذا شكر القلب. وأما شكر اللسان فهو حمد الله جل وعلا على هذه النعم والثناء على الله تبارك وتعالى بسبب هذه النعم. وهذا نوع من أنواع ما الشكر قد ورد بكثرة في كتاب الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، أو قال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. إذن فشكر اللسان هو أن يداوم الإنسان على حمد الله تبارك وتعالى، يكثر من حمد الله والثناء على الله جل وعلا الذي أنعم عليه بشتى أنواع النعم يتقلب فيها في كل وقت وحين، ليل نهار وصباح ومساء. وأما النوع الثالث من أنواع الشكر فهو شكر البدن وشكر الجوارح، بأن تستعمل هذه النعم في طاعة الله، أن تستعمل نعم الله عليك في طاعة الله جل وعلا. فالشكر عباد الله ليس مجرد كلمات يرددها الإنسان، بل لابد أن يترجم إلى أفعال. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود، وداود وآله أنعم الله جل وعلا عليه بنعم عظيمة جدا، فأمره الله جل وعلا بأن يعمل صالحا وبأن يجعل هذا العمل شكرا لله تبارك وتعالى. وهذا هو معنى هذه الآيات. اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور. ولهذا ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، أي تتشقق قدمه من طول القيام. فتقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهكذا يكون شكر العبد على ربه جل وعلا على نعمه وآلائه، بأن يكثر من عبادة الله وأن يجتهد في ذلك. ولهذا ثبت أيضا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم لمدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال لهم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم، يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنده، فصامه موسى شكرا لله. تأمل، فصامه موسى شكرا لله. قالوا: فنحن نصومه؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. إذا فالحاصل عباد الله أن شكر كما أسلفنا ليس مجرد كلمة يرددها الإنسان ويقول الحمد لله والشكر لله، لا، بل لابد أن يترجم كما قلنا إلى أفعال صالحة وعبادات وقربات يتقرب بها الشاكر إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، سبق أن سمعتم في الخطبة الأولى ما يدل على أهمية الشكر ومكانته في ديننا وفي شريعتنا. فلتعلم عباد الله بأن هذا الشكر فيه من الفضائل ومن الفوائد ومن الثمرات الشيء الكثير. فمن ثمرات الشكر أن الله جل وعلا يجزي الشاكرين أعظم الجزاء. قال الله تبارك وتعالى كما في سورة آل عمران: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وسنجزي الشاكرين أي أعظم الجزاء، أعظم الجزاء. كما أن من ثمرات الشكر أنه يثبت النعم الموجودة ويحفظها ويجلب النعم المفقودة. فالشكر عباد الله يثبت النعم والخير ويزيده، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، أي لأزيدنكم على ما أنتم فيه من نعم، أنتم في نعم يحفظها الله تبارك وتعالى عليكم ويزيدكم عليها كل ذلك بفضل الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكفر النعم عباد الله يزيلها ويرفعها، وأما شكر النعم فيثبت منها الموجود ويجلب منها المفقود. كما أن من ثمرات شكر عباد الله أنه من أعظم أسباب دفع عذاب الله جل وعلا. فالناس عباد الله متى شكروا الله تبارك وتعالى اندفع عنهم من العذاب بحسب ذلك. قال الله تبارك وتعالى كما في سورة النساء: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالناس عباد الله متى شكروا لله وآمنوا بالله لم يحل عليهم غضب الله. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. كما أن الشكر عباد الله علامة على صدق إيمان العبد وصدق عبوديته لله. وقد مر معنا قول الله تعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فالعبد العاقل هو الذي يشكر الله أو يشكر لله على نعمه. كما أن الشكر هو علامة إيمان العبد، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء يسره، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء ما يضر صبر فكان خيرا له. إذن فهذا هو حال المؤمن، هذا هو حال المؤمن يدور بين الصبر والشكر. فإن أصب بما يسوءه صبر لله، وإن أصابته نعمة وسراء شكر لله جل وعلا. عجبا لأمر المؤمن. إذن فالشكر عباد الله علامة المؤمن الصادق في إيمانه بالله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وهذا الموضوع له تتمة ستأتي إن شاء الله تعالى في الخطبة القادمة. لذلك الحين والوقت نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.